تفسير الآية 44 من سورة النحل، يقول تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أي أرسلنا الرسل الكرام السابقين لك يا رسولنا الكريم محمد بالبينات، أي معهم الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم. أرشد الناس لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. ومعهم الزبر أي الكتب، جمع زبور وهو في اللغة يعني مزبور أي مكتوب، أي وأرسلناهم بالكتب المكتوب فيها نصائحنا ووصايانا وتشريعاتنا لتقرأ ويعمل بأخلاقها المسعدة للجميع في الدارين. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي وأوحينا إليك بحكمتنا ورحمتنا يا رسولنا الكريم محمد الذكر، أي القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. هذا وقد سمى الله تعالى القرآن ذكرا، لأن فيه كل ما يذكر الناس بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوه ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوه حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم بمعنى الصيد الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. هذا ومن الذكر الذي أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم سنته النبوية القولية والفعلية، فهي وحي ثان له صلى الله عليه وسلم لقوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لكن تركت ألفاظ هذا النوع من الوحي له يقولها هو صلى الله عليه وسلم بكلامه، وليست من كلام الله تعالى كالقرآن العظيم. قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لكي توضح للناس جميعا وتفصل وتطبق عمليا واقعيا بأقوالك وأفعالك من خلال ما أعطيناك من علم معاني ومفاهيم وتفصيلات وتطبيقات ما أنزل إليهم من ربهم في هذا القرآن من دين الإسلام الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه. فالقرآن الكريم نزل مجملا، والسنة النبوية بما فيها من أقوال وأفعال بيّنته وفصلته كله تمام البيان والتفصيل. قوله تعالى: ولعلهم يتفكرون، أي ولعلهم بذلك التبيين يتفكروا، أي لكي يتفكروا، أي يحسنوا استخدام عقولهم ويتدبروا ويتعمقوا في الأمور، فيصلوا حتما إلى عبادة الله وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق قرآنهم وإسلامهم، فيسعدوا بذلك تماما في دنياهم وأخراهم.